القاهرة تقدم. سيداتي، آنساتي، سادتي، كلمة من القلب. عزيزي المستمع، دقيقة من فضلك. غمض عينيك وامشي بخفة ودلع. هنا إذاعة الشعب، هنا القاهرة. موعد مع مذيع. الفكرة والأعداد والتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا وموعد مع مذيع. وموعدنا الليلة مع الأستاذة القديرة، رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق، الأستاذة سوزان حامد. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا أستاذة رشا، أهلا بك. أهلا بحضرتك، وحضرتك من الوجوه المريحة جدا على شاشة التلفزيون المصري، ومن مؤسسي القناة الثالثة، وليكي العديد والعديد من البرامج أيضا الإذاعية على إذاعة الشرق الأوسط. معنا النهاردة مذيعة شاملة. أهلا بحضرتك، وسعداء جدا بوجود حضرتك الليلة معنا. أنا الأسعد بالبرنامج العام وبكل يعني فريق العمل الموجود فيه، وبيكي أستاذة رشا. طبعا بدايتي في قناة تالتة أكيد يعني لا يخفى على الكل أن بدايتي كانت الكلمة أو كلمة الافتتاح اللي كتبها دكتور يوسف إدريس، أنا اللي قلتها أول افتتاح لقناة تالتة. يعني أنا الأول وجه ظهر على شاشة قناة تالتة كنت أنا، وبدأت الرحلة بقى. يعني طبعا كان قبليها سنتين في إذاعة الشرق الأوسط، وبعديها طلعت التلفزيون. أنا في التصنيف مذيعة أخبار، قرأ نشرات إخبارية، فبدأت نشرات أخبار، وبعدين توسموا في أن أنا مذيعة منوعات أو مقدم برامج المنوعات، فأسنادوا لي برامج كتيرة. طبعا على رأسها كان برنامج عالم الشهرة، برنامج ليالي، رقمك المفضل، رقمك المفضل، السهرة تحلى، السهرة تحلى، عمليقة الغناء. يعني لا في مجموعة من البرامج، يعني إلى أن انتهت سلسلة البرامج أو العشرات البرامج اللي أنا قدمتها. أنا والله من كثرتهم كلهم أولادي صحيح، لكن نهيت الرحلة كلها بخاص جدا، قعد حوالي 5 سنين، وبعد كده قعدت ستات، قعد حوالي 6 سنين. جميل جدا، وحابين نعرف مستمعينا الأعزاء أكثر على الأستاذة القديرة سوزان حامد اللي بدأت بحلم أنها تكون مضيفة الطيران. صحيح، يعني أنا خريجة كلية إعلام جامعة القاهرة، والدي ضابط قوات جوية، وخالي كان برضو معاه، بس في نفس الوقت هو مسك يعني منصب كبير في إحدى شركات الطيران، فأنا كنت بتوسم أنه هو يعني يحقق لي الأمل ده. الحقيقة هو رفض بيت هو والدتي، لكن والدي كان خوفا على حضرتك يعني. وأنا يعني عارفة أنا تكويني الشخصي ممكن أقولك أسافر، لكن لما أجي عند لحظة السفر أقولك لا أخاف أسافر. فالنصيب طبعا كان في حلمي أن أنا يبقى مضيف طيران، يبقى مذيعة، وكان الحلم الأكبر مذيعة، لأنه أنا كنت بمثل في كلية الإعلام جامعة القاهرة، عملت يعني بطولات، وكان أستاذ جلال الشرقاوي الله يرحمه المخرج الكبير كان شافني واداني 10/10 في اللغة العربية و10/10 في الأداء التمثيلي. إن شاء الله كانت المسرحية اسمها القصة المزدوجة للدكتور بالمي، وبعد كده عملت شوية حاجات بسيطة قوي في التلفزيون، فيلم دليل الاتهام مع شيرين وكرم مطاوع ومحمود المليجي، وعملت كممثلة ده قبل ما ادخل المبنى، قبل الإذاعة وبعدين عملت مسلسل الزوج اول من يعلم، كنت صديقة لهدى رمزي. يعني 3 مشاهد او 3 حلقات كانوا مسلسل جميل جدا. ومسلسل حدث في القرية، ده كان في إذاعة الشرق الأوسط مع الفنان الراحل عبد المنعم البولي، وكان في برنامج في إذاعة الشرق الأوسط كان جميل، كانت بتعمله مدام نادية نقراشي الله يرحمها، كانت مع الأستاذ أحمد رضوان ربنا يديله الصحة، كانوا بيعملوا نشرة أخبار قديمة دي، فكانوا بيمثلوا فيه. أنا كنت هتجنن عشان أعمل البرنامج ده، يعني أشترك فيه لما كانت مسافرة يعني لا يرحمها. يعني فعلا عملت فيه حلقات كتير، وكان نفعني بقى الأداء التمثيلي في الموضوع دوت. فكنت بعمل برنامج في القناة الثالثة اسمه همسات، كله يعني هو شعر، بس بتمثلي الشعر ده، بتديله الإحساس بتاعك وإحساس بالكلمة اللي بتتقال والأداء اللي بيطلع من المذيع. فكانت يعني تجربة جميلة وخدتها. فبالتالي كان حلم المذيعة دي هي بقى الاستقرار. أنا عملت كمان مسرحية في مسرح الطليعة اسمها سكة سفر. في المسرحية دي كنت أنا بطلة فيها. كان الفنان أحمد ماهر شاف البطلة دي فقال لك أنا عايز البطلة دي يعني معايا في العمل القادم. في الوقت ده كنت مخطوبة وخطيبي أصر لك لا يعني ما خلاص انتهى موضوع التمثيل ده ونركز بقى في التلفزيون وفي الإذاعة وكده. عزيزي المشاهد، يتجدد الموعد وتتجدد الصحبة في رحلة مع نجم جديد في عالم الشهرة. ضيفنا الليلة التقى بالصدفة مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وكانت هذه الصدفة هي بدايته في عالم الشهرة. ومن ميكروفون الإذاعة للشاشة الصغيرة ابتدأ بأعمال حققت جماهيرية واسعة على مدى سنوات طويلة، وحقق هو تألقا وتميزا بلون مختلف. ولكنه بعد ذلك وبعد سنوات ابتعد عن الشاشة الصغيرة، ولكنه لم يبتعد عن الجمهور. اليوم أعزائي المشاهدين نحن نتعرف على أهم مشوار حياته. اليوم ضيفنا سمير صبري. أستاذ سمير أهلا بحضرتك معنا في عالم الشهرة. أهلا بيك وأهلا من ميكروفون التلفزيون. أهلا بحضرتك. طبعا إحنا في البداية أنا قدمت حضرتك بدون ألقاب، عايز أعرف من حضرتك إيه اللقب اللي حضرتك تحب إن أنا أناديك بيه أو إن الناس تناديك بيه؟ أحب إنك أنت تقولي سمير عاشق الميكروفون، متيم بكاميرا التلفزيون، محب للفن بكل صوره وأشكاله وأنواعه، تلميذ في مدرسة الفن الكبيرة قوي، يتمنى ان هو يتخرج منها في وقت من الاوقات قريب. يعني مبنى الإذاعة والتلفزيون بعتبره بيتي. لما بشوف المبنى ده حنين غريب ونوستالجيا كده بتمسك الواحد، انه لا ده المبنى ده ايه، ده المبنى ده اتربينا فيه، تعلمنا فيه الإعلام الصح، تعلمنا فيه إزاي نحترم المشاهد، إزاي نحترم المذيع. يعني حتى كان يقولوا لنا المذيع اللي معاك لو هو متكالب على الميكروفون فأنت وسع لورا، خلاص اتفضل حضرتك، يعني زيع خلاص، مش عايز تزيع خلاص اتفضل حضرتك، أو بتتكلم كتير. علمنا إزاي لما يبقى فيه ضيف نديله فرصة للكلام، نديله فرصة للرد. ازاي يعني انا بسأل الضيف وهو يمكن عايز اقولك، والله يعني انا مش بشكر في نفسي بس بجد كانت من السمات الاساسية فيا انه يقولك احنا عايزين المذيعة دي عشان هي بتسمع كويس. يعني فن الانصات، فن الانصات ده مهم جدا بالنسبة للمذيع طبعا، يعني انه ينصت للضيف علشان من خلال يعني اجاباته ده ممكن يخلق اسئلة طبعاً تانية جديدة غير اللي مكتوبة في السكريبت خالص. دي حقيقة. والجميل البساطة والتلقائية في الحوار، وده بيحسه المستمع أكيد. يعني أنا كنت بعمل برنامج عالم الشهرة، عايزة أقولك أن معظم ضيوفي كانوا بيبكوا هما بيكلموني، فحتى كان المخرج عصام الأمير طبعا، يعني طبعا الأستاذ أصبح يعني بعد كده يعني رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، الإعلامي الكبير طبعا، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وحاليا ماسك مستشار في المجلس الأعلى للإعلام. عايز اقولك ان هو يعني كان بيقول لي انت بتعملي ايه للضيوف عشان يقعدوا يعيطوا، وكل ما يسجل معاكي ضيف يقعد يعيط يفتح قلبه، يعني بيحس بيحكي وانت بتدي له فرصه ان هو يحكي. صحيح. فده جميل ان الضيف يستريح لك زي ما انا مستريحه لك دلوقتي. اشكرك جدا، ده يسعدني ويشرفني. استاذه سوزان، تحبي نسمع ايه اول فاصل معانا دلوقتي مع مستمعينا العرب؟ انا بحب عبد الحليم قوي، بحب عبد الحليم حافظ وانا كمان. يعني نسمع له أهواك. أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والادمع يفكراك ارجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها حرماني. أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وانضاعت تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معك ورضاك مستمعينا الأعزاء وموعد مع الأستاذة سوزان حامد. الحقيقة سعدنا جدا بالجزء الجميل من أهواك سمعنا على ذوق حضرتك وبنستكمل رحلة حضرتك الجميلة داخل أروقة مسبيرو. أعرف أول حد كان له سبب في دخول حضرتك لإذاعة الشرق الأوسط الإعلامي الكبير الأستاذ جمال الشاعر. أنا كنت عارفة إيه بشتغل شغلات كتيرة قوي قبل التلفزيون، فكان في إحدى المرات صديقة لي كنت بشتغل في إحدى المستشفيات، بشتغل يعني ريسبشنيست وموظفة استقبال يعني باللغة العربية، يعني عشان إحنا بنعيب على الناس اللي بيستخدموا اللغة الإنجليش. فكانوا واقفين وبنتكلم وكده، فبيقول لي طب ما تقدمي أنت صوتك كويس. أنا كنت بعمل نظام البيجينج سيستم في المستشفى، فكان بينزلوا لي الجست الضيوف ويقولوا لي أنت صوتك حلو قوي، طب ما تقدمي، ده أنت مذيعة، تبقي مذيعة كويسة. كانت دي الأمنية اللي عندي. فلقيت أستاذ جمال قال لي طب ما تقدمي، ده في مسابقة دلوقتي بيقدموا للمذيعين وكده. فقدمت وقد كان الحمد لله يعني دخلت مسابقة رسمية، وأنا كنت في الوقت ده يعني في معهد الموسيقى العربية قسم أصوات، فكنت بغني. فلقيت أنه اللجنة أستاذ أحمد رضوان، أستاذ محمد سناء، أستاذ صبري سلامة الله يرحمه، مدام عواطف البدري الله يرحمها، فعرف قامات كبيرة قوي في حاجة تخض يعني. فأنا ماسكة نشرة وكنت بروح للأستاذ الموسيقى بتاعي أقعد أقرأ النشرة عشان أتدرب عشان يدربني على الوقفات وتغيير الأداء في النشرة. فمسكت نشرة اقري يا سوزان ده أستاذ أحمد رضوان، قريت فبيقول لي طب انت كاتبه ان انت في معهد الموسيقى العربيه، طب تغني لنا حاجه. فغنيت كله بقى يعني ايه اللجنه كلها ايه غني، فكل شويه اغني. فعارفه انا الموضوع مش غريب عليا لان انا صوت حضرتك عجبهم بقى. فيعني طب ما احنا عايزين نسمع حضرتك. والله صعب دلوقتي يا رشا، يعني عارفه الواحد بعد عن الموضوع ده بقى له فتره، فما فيش تدريب صوتي ولا دندنه كده. بدندن في البيت طبعا، دوشاهم في البيت على طول يعني. لا بس حضرتك مش هتدوشينا، احنا هنبقى سعداء جدا يعني. تفتكري كده حضرتك لو نسترجع اللحظه ونقول احنا دلوقتي امام اللجنه، امام مدام عواطف البدري واستاذ صبري سلامه وكل الاسماء القديره اللي حضرتك ذكرتيها، وحضرتك تسترجعي اللحظه كده وقالوا لك غني. علموني هني علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا، علموني حبك ولموني عقيم الورد قلبي دايب، كيف كنا وكان العمر طيب، عقيم الورد قلبي دايب، كيف كنا وكان العمر طيب، شو جرى شو غير الحبايب، مرقوا على بابي وما حكوني، علموني هني علموني على حبك، فتحوا لعيوني والتقينا وانحكى علينا، علموني حبك ولموني. خلاص كفاية. جميل جدا. حلوة بقالي فترة. نتذكر بقى من لجنة الاختبار لأول برنامج حضرتك قدمتيه في إذاعة الشرق الأوسط. أول برنامج كنت بشارك طبعا في برنامج أحلى ما عندنا، كان يعني زي تنويهات أو بروموهات عن البرامج اللي هتتزع خلال اليوم يعني. فكنت ببقى مبسوطة قوي مع المهندس أو الفني اللي موجود إن هو بيعمل لي تركيبات من الأغاني على موضوعات البرامج وكده. ده كان برضو ده كان يوميا كل مذيع بيقدمه يوم يعني. وكان في برنامج الليل والفن والسهر ده كان مع أستاذ إبراهيم صبري، وكان في طبعا كنت بقدم نشرات أخبار وتعليقات سياسية، ده كان أساسي بقى موضوع الأخبار. وكان برنامج بقى اللي أسند ليا برنامج يومي كان اسمه أسرع حوار في العالم. فكان ده كان فكرته إيه؟ كان فكرته أنه بلتقي بفنان 5 دقايق حوار بيقول لي بيتمنى ايه اعماله الجديد في المرحله المقبله يعني بالنسبه للاعمال بتاعته، فكان ظريف يعني انه 5 دقائق سريعه كده. حضرتك ايضا قبل التسجيل قلتي لي ان حضرتك ايضا كنت بتغني في الاعلانات. يعني كان في كذا اعلان كده، طبعا مش هنذكر اسماء الاعلانات بس يعني غنيت فيهم. طبعا المنتجات ايه؟ طيب ناس يعني بسكوتات شوكولاتات. ايضا حضرتك عملتي كفويس اوفر. الفي او ده بجد او الفويس اوفر ده يعني سمه اساسيه في رحلتي الاعلاميه بجد. انا قدمت اعلانات كتير جدا، وبعدين يعني الحمد لله اعتمد عليا كتير قوي في التلفزيون المصري كافه، يعني مش في قناه ثالثه بس، لا ده في الاولى والثانيه، ان انا اعلق على افلام تسجيليه وبرامج وكده يعني ناريشن. فالناريشن ده بالنسبه لي كان لعبتي المفضله، انا كنت بحبه جدا بصراحه. صحيح. ايه راي حضرتك بما اننا على موجات البرنامج العام وحضرتك بتحبي جدا الفويس اوفر، نسمع كده فويس اوفر حضرتك تقول لنا كلمه كده للبرنامج العام بصوت الأستاذة القديرة سوزان حامد. البرنامج العام معكم في كل مكان، طبعا هناك تغطية مستمرة لأحداث ثقافية وفنية بنتابعها معكم من ساقية الصاوي، نتابع حاليا من إذاعة البرنامج العام. جميل جدا طبعا أستاذة سوزان، وحب أسأل حضرتك عن مرحلة إعداد المذيعة، بما أن حضرتك كنت حابة تكوني مذيعة، هل كان في قراءات إعداد بتعدي نفسك؟ أكيد. أنا كنت عضوة في قصر ثقافة مصر الجديدة، وكنت يعني مولعة بقصص يوسف السبيعي. أنا بحب الرومانسية جدا، فيوسف السبيعي يعني أنا قريت له كتير قوي، حاجات كتير قوي زي إني رحيلة بين الأطلال، يعني في حاجات كتير قوي أنا قريتها ليوسف السبيعي. نجيب محفوظ أنا قريت له برضو، يعني في زقاق المداء قريت خان الخليلي. لا يعني في يعني كنت مولعة بالقراءة، يعني حتى أختي على فكرة مها حامد كانت برضو كبير مذيعين في إذاعة الشرق الأوسط، فكانت تقول سوزان ما تدور عليها تلاقوها قاعدة في الأوضة ومسكة قصة تفضل عليها لحد ما تخلصها. فعلا أبقى يعني عندي في شغف إنه لا ده أنا عايزة أكمل القصة. طب تعالي كولي، أقول لهم لا بس أنا ما خلص القصة. يا ترى في يعني رواية من الروايات اللي حضرتك قرأتيها استعنتي بيها في أحد البرامج؟ بصي أنا عملت برنامج، الفكرة بصراحة كانت فكرة جوزي، قال لي طب ما تعملي عن القضايا اللي اتناقشت في الأفلام في الروايات، هو حتى اللي على اسمه قال لي سميه قضايا سينمائية. الله، فكان من فكرة حلوة. كان فعلا يعني عارفة تقول مثلا هنجي مثلا جعلوني مجرما، دي أطفال الشوارع وإزاي صدر قانون بشأن أطفال الشوارع من خلال يعني فيلم جعلوني مجرما، لأنه هو وكلمة شرف أيضا يعني وكلمة شرف إزاي يعني تم تعديل يعني القانون إنه المسجون يبقى يعني يسمح له إنه هو بالزيارة أو كده. في مثلا يعني دي الحاجات الرائعة في السينما المصرية اللي قدمتها في خدمة ضد الأحوال ضد الحكومة، مافيا التعويضات واللي كان بيحصل من المحامين اللي هم بيسيطروا على الحوادث عشان يستفيدوا واريدوا حلا كل يعني. بصي انا ناقشت في البرنامج كل ده حضرتك ناقشتيه بالفعل؟ ناقشته واستضفت استاذ طارق الشناوي، استاذ وليد سيف، دكتور رفيق صبان. لا كانت مجموعه من النقاد، وكان فكره البرنامج جميله، وكان بتعتمد على مشاهد من الفيلم ده لازم. مشاهد الماستر سين كمان اللي هي الماستر سين مثلا زي فاتن حمام في اريدوا حلا، كان مشهد أمينة رزق ده كان هو التوب في او الماستر سين بالنسبه للفيلم يعني. بصي احنا كنا دايما بنقعد نبقى سعدة جدا ان احنا بنقعد ونفكر المذيع المعد ده هو ده انجح مذيع. يعني انا ما حسيتش فعلا بميزه البرنامج اللي انا بقدمه وازاي قادره اوصل الفكره للمشاهد الا من خلال الموضوع اللي انا كتبته وعديته. انما مش سكريبت يتكتب لي انا. معظم الوقت طبعا انا بحترم جدا كل المعيدين ورؤساء التحرير، وخاصه اللي انا اشتغلت معاهم يعني عشان ما انساش حد، بس اخرهم طبعا كانت صديقه ليا اسمها وفاء محفوظ، كانت بتكتب ممتاز. فانا كنت اقعد معاها اقول لها طب بس انا بصي انا في الحته دي انا احب هضيف اسئله، يعني لو الضيف قال لي كذا انا هسال، انا عايزه اسال. طبعا شخصيه المذيع لازم. فالمذيع المعيد ده هو انجح مذيع. صحيح. ايضا حضرتك ليكي مواقف كثر مع العديد والعديد من الفنانين، الاستاذه سهير المرشدي، استاذ صلاح ذو الفقار، مواقف انسانيه جميله ورائعه. سهير المرشدي كانت يعني انا استضفتها، انا بحبها جدا على فكره. وبحب حنان قوي. واعرفهم يعني عن قرب. كنت استضفتها وكانت والدتي توفت وكنت لابسه اسود، فهي اول لما عرفت انه سوزان مامتها توفت وهي جايه بقى وداخله الكوافير بتعمل شعرها، وانا كنت في المكياج بيعملوا لي مكياج، راحت جايه لابسه اسود يقنعوها يا ستي هديك يرضيك، اقول لها حبيبتي والله ما ينفع ما ينفعش انا ابقى لابسه غامق وانت تبقي لابسه غامق، يعني هنكد على المشاهد. طب ليه انا دي احزاني دي ليا انا للمذيع؟ يعني انا احنا مدرسه التلفزيون المصري مدرسه ايه؟ ان المذيع لا ما يتكلمش عن نفسه، ما يعبرش عن وجهة نظره. صحيح. المذيع المحايد اللي هو بيعرض رأيه ورأي الآخر والحكم للمشاهد أو الحكم للمستمع. صحيح. فأقنعناها بشتى الطرق لحد ما جابولها شال أبيض، بس عمري من المواقف العمري ما انساها. صحيح. لحظة الفقار كان جميل جدا، وكان يعني أول كلمة قالها لي، أنا كنت حامل في بنتي، فلقيته بيقول لي سوزان، أنا أعرفه من أيام ما كنت بمثل وكنت بزور أستاذ ممدوح الليسي علشان مثلا يديني مثلا يقولي هتشتركي في مسلسل كذا أو هتشتركي في فيلم كذا، فكنت بشوفه عند أستاذ ممدوح، فلقيته بيقولي سوزان مفيش كلام عن الحياة الخاصة. أي سؤال عن، قلت له بص يا فندم أنا بحترم جدا الخصوصيات، أنا مش ممكن أبدا أسأل حضرتك في حاجة حضرتك مش عايز أن أنا أخوض فيها أو أن أنا أتكلم فيها، وأنا عموما بحبش أبدا أتطرق للحياة الخاصة لأنها دي ملك للضيف. صحيح. هو شاء أو لم يشأ هو يتكلم فيها أو ما يتكلمش، ده شيء يرجع له هو ما يرجع ليش أنا. وده الإعلان الصحيح. ده الصح. إحنا بنشوف دلوقتي البرامج فضائح. إحنا بنشوف الفضائح. البرنامج قائم على الفضائح أساسا وعلى الحياة الشخصية، ولو ما تكلمش في كده مش هيجيبوش الضيف. للأسف يعني، وكله بيسعى ورا الترند. ترند إيه يا جماعة؟ ترند ورا الفضائح. من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، يعني أنتوا بتسعوا ورا الفضائح. خلينا نتكلم، احنا التلفزيون المصري، احنا الاذاعه المصريه اللي بتحترم المستمع بتحترم المشاهد وبتعرف ازاي تناقش الموضوع بكل موضوعيه بدون اي انحياز وبتحافظ كمان على رموزها. يعني ضيف الاسم الكبير من الفنانين، من كبار الفنانين، حتى لو عنده اخطاء في حياته الشخصيه او مفيش حد يعني معصوم. أكيد. لكن ما نعملش كلوز على ده، ما نعملش ما نركزش على ده، ونخلي الناس بره وفي الدول العربيه ويبقى على الملأ، علشان حتى يبقى في جيل طالع يشوف ان الرمز ده ما يبقاش مشوه. اكيد اكيد طبعا، انا بحترم رايك وبقدره، لانه احنا مدرسه، انا كفايه ان احنا مدرسه الاذاعه والتلفزيون المصري. وفعلا حضرتك في الحوار بقى التزمتي طبعا بالقال وما طبعًا كانش فيه طبعا طبعا اكيد. كان في وقتها بعض الاحداث عشان كده هو ما حبش انه يتطرق. هو يعني حياته الخاصه بقى اللي سبقت مع فنانة شادية، مع يعني هو ما كانش حابب انه يتكلم في الموضوع ده خالص، فانا فهمت قلت له لا خلاص. طبعا يا فندم انا بحترم ده جدا، احنا نتكلم عن الاعمال بس. ايضا الفنانه الجميله الراحله الاستاذه سناء جميل. سناء جميل دي كانت حكاية، يعني ست جميلة برضو دي من اللي باكوا، وهي بتكلمني بكت. وأنا كنت أعرف أستاذ لويس جريس جوزها الصحفي رحمه، كان جميل قوي. فإحنا اتصلنا بيها ورتبنا معها، وبعدين كان كاميرا حصل ظروف والكاميرا سفرت، فأنا بكلمها طبعا المعدة قالت لي سوزان، كانت دايما بقى تورطني سوزان بصي هم بيعرفوك انت، اقول لها الله يا ستي، وهي على فكره هي مذيعه دلوقتي معروفه ومشهوره يمكن اشهر مني انا. فقلت تقول لي سوزان كلميها وقولي لها معلش احنا انا ورطتني انا بسلامه نيه. انا قلت لها مساء الخير استاذ لسه. اهلا يا سوزان ازيك عامله ايه؟ قلت له الحمد لله يا فندم ممكن اكلم مدام سناء؟ قال لي ايه سناء ايه لسه جايه من الكوافير؟ قالت لي ايوه انا لسه جايه من الكوافير. قلت لها اه مدام سناء انا اسفه جدا والله. قالت لي انا اسفه جدا ان انا اتفقت معاك ودب وراحت قافله السك. وزعلت بعديها في سنه بقى بسنه فجايه هي بتقولي المعده بتقولي هنسجل مع مدام سناء. قلت لها ايه لا يمكن دي قفلت السكه في وشها. قالت لي بصي احنا مش هنقول لها ان احنا اللي اتفقنا معاكي قبل كده تانية. احنا قلت لها طب ولو الكاميرا اتاخدت النهارده بقى ولا سافرت تاني؟ اكيد لا ده ان شاء الله مش هتتاخد وبتاع. فروحنا بس هي كانت مش عارفه ان حضرتك ما تعرفش. سناء جميل كانت حاده جدا مع انها شخصيه جميله جدا الله يرحمها لكن كانت اكيد تاخد مواقف بلا شك كانت لو عرفت ما كانتش هتسجل بس هي سجلت وكانت من امتع الحلقات بصراحه. اول لقاء بقى اول ما عرفت ان حضرتك اول ما شافت حضرتك بقى لا والله بالعكس انا اول ما شفتها اتشديت وبقيت حتى اقول للمخرج اقول له انا قلقانه. يقول لي لا ما تقلقيش لا دي شخصيه ظريفه. فحتى قعدتها وقلت هان وامرته ان هو يقعد ما يتحركش وفي اثناء الكلام يعني حتى الحلقات الحلقه بقى اللي تسالين او كانت بالنسبه يعني مش الفنانين كانت المذيعه الشهيره والمثقفه جدا والمحترمه جدا ليلى رسم. يعني مش قادره اقول لك المعده راحت قابلتها وقالت لها انا موافقه على برنامج عالم الشهر لكن تقولي لي مين المذيعه. فقالت لها المذيعه سوزان حامد. قالت لها طب لا انا ما اعرفهاش انا كنت لسه جديده. قالت لها تجيني انت والمذيعه وتقعدوا معايا وعايزه اتكلم مع المذيعه اشوف هي بتتكلم ازاي. صحيح. رحت وقعدت وقعدت تتكلم معايا ونتكلم مع بعض وقالت انا موافقه على البرنامج. وكانت من احلى الحلقات اللي انا عملتها. وكان في الوقت ده دكتور هاله سرحان كانت صحفيه في احدى المجلات كتبت وقالت مذيعة واعدة استضافت ليلى رستم والحوار كان هايل والحوار كان ممتاز والمذيعة كانت ممتازة. على العكس تماما ماجدة خير الله كتبت تهمتني انا ان انا يعني بنقد ازاي ان انا كلمت او سجلت مع مدام دلال عبد العزيز وكانت بتقول يعني حكاية. فبتقول طب المذيعة ما قالت لها دي بتحكي حكاية. طب المذيعة ازاي ما قالت لهاش انت ايه اللي بتقوليه دوت او ايه اللي طب هي بتحكي حكاية حصلت خاصة بيها هي. طب انا هقول لها مثلا يعني اصحح لها الحكاية ولا اعمل ايه. فعارفة بيبقى بيختلف النقد من نقد لازع لنقد بناء لمذيعة لسه جديدة بتاخد خطوات الاولى في البرامج على الشاشة. فممكن النقد ده يدمر. ده اللي انا اقصد يعني انا يعني بصي يعني انا دخلت في الحتة دي ليه لانه النقد كل ما كان بناء وما بيهدمش. صحيح. زي ما احنا يا جماعة ياريت ناخد بالنا قوي من الكومنتات اللي بتبقى على السوشيال ميديا. صحيح. انا ساعات ادخل على خبر الاقي مثلا فلانة مثلا عملت كذا او فلان عمل كذا في مسلسل كذا او بتاع الاقي شتيمة. ليه يا جماعة ده حتى اللي توفاه الله بيشتموا فيه. طب ينفع كده للأسف ينفع ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة. يعني إزاي جيل للأسف يعني ما شافش القدوة ما شافش حتى يعمل إيه. جيل الترند الجيل اللي طالع على برامج الفضائح إيه؟ هو معتقد إن كل ما تكتب أكتر وكل ما تبحث وتشوف حاجات الناس شايفاها وحاجات تكون سيئة جدا وتسيء لهذه الشخصية هو كده يبقى الخبر بتاعه هيقرأ والتعليق بتاعه هيقرأ. ده بالضبط زي سيستم البرامج أو النظام البرامج اللي هي بتسعى ورا الفضائح وإنه أنا أجيب فلانة دي وتقول تتكلم عن علاقتها بفلان أو تتكلم عن مشكلتها مع فلان أو فلان اتجوزت فلان اتطلقت. إيه جماعة إحنا مالنا بالكلام ده؟ بالضبط. إحنا مالنا إحنا المفروض إن إحنا نرتقي بالناس أو بذوق الناس علشان الارتقاء الارتقاء زي ما أنت بتخش فيلم تدخلي فيلم سينما بتبقي عايز ترتقي بذوق الجمهور مش تنزلي بذوق الجمهور وتعلمي ألفاظ إحنا بنشوف تعلمي عنف وتعلمي تجارة مخدرات وتعلمي بلطجة هو ده الناس كده وتعلمي بلطجة وتقولي ما هي الناس كده. لا أنت هي الناس مش كده. انت كل ما قدمت فن راقي كل ما الجمهور هيرتقي معاك بالفن دوت وهيعجب بيه جدا يعني. بس ده حقيقي. انا عايزه اقول لحضرتك مؤخرا كنت في احدى دور العرض في السينمائي وكان بيعرض اكثر من فيلم وكل فيلم يعني كان فيه الفيلم التاريخي وفيلم الاجنبي وافلام اللي ممكن نقول عليها افلام المقاولات. انا لاحظت لفت انتباهي الشكل، ناس الشكل بيفرق، ناس طبعا. اللي خارجين من القاعه دي شكلهم ايه ولبسهم ايه وطريقتهم وهم ماشيين مع بعض ازاي. الناس اللي خارجين بقى من الافلام اللي هم يا خبر ابيض على شكلهم وتصريحه شعرهم والفاظهم مع بعض. يعني الجمهور مصنف، نقدر نشوف الناس مصنفه في دور العرض من خلال دور العرض اللي بتعرض مختلف. يعني بقول لك لولا ايه، لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. صحيح. نستكمل مع حضرتك مسيره حضرتك الرائعه، وحد بهذا الفكر الرائع بيبقى جميل جدا انه يتقلد منصب ويبقى هو عارف بقى هيحط كل واحد في مكانه، هيشوف برامج ايه. رحله رائعه المنصب ده. يعني بصي انا كنت دايما اقول مثلا ايه، انا ما اعرفش اذاكر لاخواتي علشان انا مش ما بعرفش اقود، يعني ما بعرفش، كنت انا متوسمه في نفسي كده. فجيت يعني لقيت جوزي بيقول لي طب وانت هتستني لما انت اقدم واحده في القناه، تستني لما حد اصغر منك هو اللي يبقى مدير عليكي؟ قلت له انا مش مديره وما ينفعش ابقى مديره، ما ينفعش. والله يا رشا انا فعلا التجربه دي اثبتت لي انه فعلا الاداره بالحب هي انجح اداره. والله يعني سبحان الله، يعني حتى وقتنا هذا انا بلاقي ناس تقول لي فين ايامك، ده احنا كنا بنحبك جدا، ده احنا كنا، لانه يعني كل ما حبيتي الموظفين اللي معاكي او العاملين اللي معاكي وعبرتي عنهم ورعيتي ظروفهم، وبرده لازم يبقى ليكي قرار حاسم لما يكون في حد اخطا، لازم برده بتعني فيه او كده. يعني الصح صح والغلط غلط، دي ملهاش علاقه بقى. يعني انا افتكر ايام، يعني بصي انا بدات من مدير عام، قعدت فيها 6 سنين مدير عام لبرامج المنوعات، ده في القناة الثالثة. في القناة الثالثة وبعدين بعد كده مسكت رئيس القناة الثالثة. وفي الوقت ده أنا كنت يعني كان أستاذ عصام الأمير هو اللي رئيس القناة الثالثة، فبيقول إيه سوزان قدمي على، بيقول لي أنت قدمتي؟ قلت له قدمت على نائب، أنا عايزة نائب، أنا عايزة استريح. قال لي قدمي على رئيس لأن أنا ماشي، أنا هطلع، يعني كان هيطلع بقى رئيس تلفزيون. فقلت له لا عصام أنت بتقول إيه، أنا أقدم وأنت قاعد. قال لي بقول لك أنا ماشي قبل ما يجي حد أصغر منك ياخدها. فقدمت على رئيس وقدمت على نائب، وأنا عيني على نائب جات لي رئيس. كنت أقول لهم دايما، أقول لهم إيه، كنت فاكرة إن أنا اللي قلت الكلمة دي، ده طلع عن ناس كتيرة أو إن هي مقولة حكمة، يعني اللي عينه على الكرسي ده عمره ما هياخده، واللي مش عايزه بيجيله. انا سوري قلت يلزق فيه، يعني الكرسي يبقى هو قاعد على الكرسي مش عايز يسيبه. فانا قدمت على نائب وقدمت على رئيس، جات لي رئيس. يعني درجه ان كان في دخله رمضان وبقيت قاعده، اول ما انت ظهرت وانت رئيس القناه الثالثه، بقيت قاعده على الفطار اقول لبنتي والابني والجوزي طب انتوا هتعملوا ايه، طب همشي البيت ازاي، طب انا هبقى هنا ولا هنا، عارفه تحس اني يعني اسقط في يدي انا، طب انا طب هعمل ايه، طب ما انا بقالي 6 سنين مدير عام طلعت عيني بجد، طلع يعني بصي يعني تعبت جدا في مدير عام دي، لاني كنت بعمل اجتماعات للبرامج لكل كافه انواع البرامج اللي هي اللي انا مشرفه عليها. جات لي نائب رئيس قطاع بعد كده، وبعد كده جت رئيس قطاع. فيعني هي رحله 15 سنه في الاداره، يعني اتعشم اني اكون سبت اثر طيب لدى العاملين اللي انا كنت معاهم او الزملاء اللي انا كنت معاهم. بالتاكيد استاذه سوزان، وحضرتك القناه الثالثه كمان بشكل خاص كان لها يعني واقع في قلب الجمهور المصري، كانت قريبه منه جدا. يعني 60 دقيقه خدمات وحاجات كتير كانت طبعا حاجات جميله. 60 دقيقه خدمات دوت بقى اسمه مع الناس، وكنت بقدم برضو برنامج القاهره على الهوا وضيف على الهوا، ويعني مش قادره اقول لك لا، يعني بقولك كافه انواع البرامج للجمهور المصري جدا جدا جدا. بصي القناه الثالثه بتناقش كل الموضوعات في كافه البرامج. صحيح. كل الموضوعات اللي بتهم رجل الشارع المصري، اذا كان من نظافه لبنيه تحتيه لاي حاجه، ده في برامج معينه، وبرامج مثلا ترفيهيه، برامج ثقافيه. عندنا برضو الثقافه كانت ماسكاها اللي هي مديره عامه البرامج الثقافيه استاذه سونيا كمال، طبعا مذيعه شهيره يعني حضرتك اول يوم رمضان، يعني حضرتك كنت لسه بقى رئيس للقناه الثالثه، ده كان رمضان شكله ايه بقى؟ يعني عايزين نصف. لا على طول انا فطرت، فطرت ولبست وخرجت، قلت لهم لا خلاص من اللحظة دي بقى خلاص أنا لازم بقى إيه يعني أخد بالي. وبتتزبط والله. يعني في فترة من الفترات قريب كانوا كرموني في أحد الأحزاب أم مثالية في عيد الأم، فبقيت سرحت كده وأنا بمسك الجايزة وبقول لابني والبنتي بقول لهم طب هو أنا فعلا كنت بالنسبة لكم أم مثالية؟ أنا كنت بخرج أروح شغلي كل يوم في الإدارة وأقدم برامج كمان، فكنت البيت لازم يبقى متنظف، الأكل عندكم في التلاجة، كل حاجة جاهزة. هي بس اللي كانت بتفرق معايا إن أنا برجع خلاص دماغي دي، ما يجوا بقى يتكلموا معايا أقول لهم بصوا أنا دماغي طول اليوم بناقش في مشاكل وبناقش في مع العاملين والزملاء وكده، فسيبوني ما حدش يتكلم معايا. جات على أولادي بقى إنه يعني عشان أقعد معاهم وأتكلم معاهم وأتناقش في مشاكلهم. كان في وقت من الأوقات كنت بقعد بقى في أيام الأجازة أقعد أتكلم معاهم، نهزر مع بعض، نخرج مع بعض، نصيف برضو. أنا ما يعني كنت برضو أوقات اللي هي مثلا لازم يبقى فيه مثلا أجازة أو كده، لا كنت باخد أجازة. أنتوا بتسمعوا دلوقتي موعد مع مذيع مع رشا أنور. الأستاذة القديرة سوزان حامد، لو اقتربنا أكثر من شخصية الأستاذة سوزان حامد الأم والزوجة، حضرتك تقول لنا إيه؟ طبعا زوجي العزيز هو دكتور مجدي عبد الوهاب استشاري الجراحة العامة، حثني في الكثير من رحلتي الإعلامية ومشواري الإعلامي الطويل أنه لازم أرتقي وأنه لازم أتقدم بخطوات ناجحة نحو الترقي، وأنه ما فيش حد يبقى أصغر مني يجي يبقى مدير عليا. فكانت موضوع الإدارة بصراحة ربنا هي دفعة قوية منه بصراحة. أولادي محمد سينيور مانجر في أحد البنوك، خريج ليسانس حقوق، متزوج من أميرة طبعا بعتبرها بنتي أيضا، يعني انضم للأسرة اتنين كمان انا بعتبرهم الاربعة اولادي. انا عندي اتنين محمد ودينا، لكن دلوقتي انضم لنا طبعا اميرة، وعندي برضو بنتي دينا هي مخرجة في احدى القنوات الفضائية الشهيرة، وزوجها ايضا يعني بيشغل منصب هام في احدى القنوات الهامة، واحمد طبعا بعتبره ابني ايضا. فانا عندي اربعة مش عندي اتنين بس، وعندي احفاد طبعا ربنا يخليهم لي يا رب، نيلي ونادين دول ولاد محمد، وعندي فاطمة دي بنت دينا. بتمنى دايما لكل أسرة مصرية أنه يتجمعوا، يبقى في يوم لازم نتجمع فيه لما حوالين المائدة ونتكلم ونوصل صوتنا لبعضنا، لأنه ده إحنا مفتقدين دلوقتي في وجود وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا دي الحياة الأسرية، الحمد لله ربنا يديمها علينا نعمة إن شاء الله. الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا احنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ان جتني الباب حرد الباب ونعيش في امان، وان جتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. الأستاذة سوزان حامد، يا ترى بعد العمل سنوات وسنوات كمذيعة في الإذاعة والتلفزيون وتقديم العديد والعديد من البرامج، سؤال دائما بطرحه لكل ضيوف الأعزاء، لو لم تكوني مذيعة لو ودت أن تكوني إيه؟ لو ودت أن أكون مذيعة أيضا. وبرضو أنا بعدت شوية فترة كبيرة قوي عن قراءة نشرات الأخبار لما لقيت الإدارة خدتني، فقلت لا أوسع بقى للزملاء اللي بيقروا نشرات أخبار هم يقروا. وكنت عندي قناعة شخصية انه لا انا عايزة اقرأ في الاولى، طب ما انا عايزة اروح القناة الاولى واقرأ نشرات اخبار. لقيت سبحان الله وربنا اساملك ان انت تقعدي في الحتة دي ما تتنقليش. كان في ناس بتتنقل كتير جدا بس بتتنقل وما تسمعيش عنهم حاجة، يتنقلوا للاولى وما تسمعيش عنهم حاجة. فانا اقول ده انا كفاءه ده انا طب ليه طب لا بس حضرتك مذيعه شهيره جدا يعني ما زال حضرتك تاركه بصمه يعني لا تنسى لا وما والحمد لله يعني انا حاليا دلوقتي ما اقدرش ابدا اقعد من غير ما اذيع يعني فانا مذيعه اخبار في راديو مصر طبعا اذاعه جميله ومحببه ليا جدا وكل الزملاء اللي فيها وعلى راسهم طبعا استاذه اميمه شكري طبعا يعني انا بحبهم جدا وهم بيحبوني جدا وبيقدروني وبعد ما خلصت بقى الرحله قبل ما تخلص الرحله فيك رحله ايضا حضرتك رئيس القنوات الاقليميه رئيس ما انا خلصت بقى نائب رئيس قطاع وتوليت منصب رئيس قطاع القنوات الاقليميه لمده سنتين ده مش طبعا ده بقى في اداره خالص لست قنوات مش قناه واحده بقى طبعاً. يعني من ضمنهم اولهم الثالثه من الثالثه للثامنه وكنا بنعمل طبعا لجان وبنعمل اجتماعات وبتبقى يعني القناه الرابعه والخامسه اسكندريه والرابعه اسماعيليه والرابعه القناه الرابعه الاسماعيليه طبعا ولا اسماعيليه وكذا وبورسعيد والخامسه اسكندريه والبحيره قناه اسكندريه كانت مكسره الدنيا طبعا جميله جميله جدا والقناه السادسه طبعا دلتا بقى وطنطا الغربيه من المنصوره في عندك القناه السابعه طبعا الصعيد اللي هي الصعيد المصري طبعا المنيا واخده بالك والقناه الثامنه طبعا طيبه كان جميل لان كل قناه ليها طابع ده كان لطيف قوي الاقصر واسوان والوادي الجديد لا يعني هي رحله كانت بكل مقاومتها كانت جميله جدا وكانت شاقه جدا وكانت ممتعة وفي نفس الوقت مرهقة جدا في الفترة اللي كان فيها الثورة وأحداث الثورة والوقت ده أنا كنت رئيس القناة الثالثة أنا طبعا لا أنا رئيس قطاع القنوات الإقليمية ده كان في آخر سنتين لكن في القناة الثالثة أنا كنت ماسكة رئيس القناة الثالثة وقت ما كان في مصر دي كانت في حالة في شكل تاني كان في انفلات أمني وأخلاقي وكل فكان أنت عليك أن أنت تعملي كنترول على الناس اللي معاكي وبرامج الهوى وبرامج الهوى انا في مره من المرات كان في مصورين قالوا لا احنا وصلنا للحد الاقصى احنا عملنا 22 شيفت ومش هنكمل فطبعا هيوقعوا لي الشغل الخارجي يا خبر ابيض حاولتهم اللي اعترضوا حاولتهم تحقيق وكان رئيس القطاع في الوقت دوت موجود قال لي كويس قوي انك حاولتهم تحقيق جم المكتب وقعدوا معايا مدام سوزان ارجوكي هنتاذي قلت لهم طب وانتوا توقعوا لي شغلي ده كان بالنسبه للقناه الثالثه بس للمصورين او في القناه الثالثه وكان ده بيحصل في برضه في القنوات الثانيه بس انا كنت في الوقت ده رئيس القناه الثالثه فجيت رحت قلت لهم طب خلاص يعني هترجعوا هنكمل 30 شيفت قالوا هنكمل الكلام بالحسن انا بقولك هنا حته الاداره انك ممكن اداره بحزم وفي نفس الوقت بلين وبمرونه يعني المرونه يعني لو في تراجع يعني مش لا يعني ما يعني اول ما تراجعوا يعني اول ما تراجعوا سحبت التحقيق وده كان ضد رغبه رئيس القطاع ازاي تسحبي التحقيق قلت له انا شايفه كده هم موظفين عندي وخلاص وقالوا خلاص وهيكملوا طب أأذيهم ليه يعني يعني دي من الحاجات اللي يعني ممكن حد يقولك إيه لا ده أنا أأذيهم علشان عملوا كذا لا يبقوا عبرة بقى لمن يعتبر فده كان سيستم ماشي في كان في فترة عصيبة فعلا في بعض الأشخاص كده بيثيروا بلبلة وفهموا الثورة غلط وقتها مش قادرة أقولك الفترة دي كانت فترة عصيبة عصيبة عصيبة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بجد فالحمد لله وربنا دايما يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها وربنا يسترها معانا يا رب ان شاء الله سعيدنا بحضرتك جدا الاستاذه القديره سوزان حامد رئيس قطاع القنوات الاقليميه الاسبق ورئيس القناه الثالثه الاسبق الحقيقه حضرتك من الوجوه ومن الشخصيات الجميله كمان يعني حوار حضرتك كله اريحيه وبساطه وبيصل الى القلب واكيد كل مستمعينا سعدوا جدا بحضرتك انا بشكرك طبعا يا رشا وسعيده جدا ان البرنامج العام يعني اكون انا من ضمن الضيوف وطبعا ده شرف كبير قوي ليا البرنامج العام ده حاجة كبيرة جدا يعني في الإذاعة المصرية ويعني بقول طبعا للناس أنه يعني أنا أعد من المذيعات اللي هم بيعتبروهم في ماسبيرو زمان يعني من التراث أو من اللي هم الناس اللي قدموا شغل كويس فبيزعوا لي برنامج نجم ومشوار على شاشة ماسبيرو زمان بيبقى كل يوم سبت تقريبا ده جميل جدا دعوة لكل مستمعينا الأعزاء نشاهد هذا البرنامج الرائع الجميل الجميل على مسبير زمان، ونتذكر الأستاذة القديرة سوزان حامد بما قدمته من أجمل البرامج على شاشة التلفزيون المصري. شكرا لحضرتك جدا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. وانتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، وموعد مع مذيع، وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موعد مع مذيع، مع تحيات رشا أنور.